نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أركان الصلاة الثالث قراءة الفاتحة المرتبة، وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لن تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا مقرأ. الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. السابع السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل السجود، وأقله وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، ويصح سجوده على كمه وذينه، ويكره بلا عذر، ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. الثامن الرفع من السجود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في سياق أركان الصلاة. تقدم معنا أن ركن الشيء هو جزء ماهيته الذي لا تتم المعية إلا بوجوده، وتقدم معنا من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام، والثالث قراءة الفاتحة. فقراءة القرآن في الصلاة ركن فيها، لا تتم الصلاة إلا بقراءة القرآن بإجماع أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت فكبر ثم اقرأ. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وجمهور على أن المتعين هو قراءة سورة الفاتحة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. و هذا بالنسبة للإمام والمنفرد إلى هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما بالنسبة للمأموم فإن أكثر الفقهاء قالوا ليست بركن، ومذهب الأئمة الأربعة. طائفة تقول بأن قراءة الفاتحة للمأموم سنة، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. طائفة تقول لأن قراءة الفاتحة للمأموم واجب في الصلاة السرية دون الجهرية، ويستحب فيها، ومذهب مالك. وقول الثالث لأن قراءة المأموم للفاتحة واجبة وليست بركن ولا مستحب، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. قالوا لأن الأدلة الواردة إيجاب قراءة الفاتحة عامة، وبعضها خاص بالنسبة لي المأموم، فإن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام، وحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته فلما فرغ قال: من ذا الذي ينازعني في القراءة؟ قال: رجل أنا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث في سنن أبي داود، لكن فيه إلا وهو أنه من رواية ابن إسحاق صاحب السيرة المشهور، وهو مدلس وقد أنعن. لكن الأدلة الأولى الدالة بعمومها على إيجاب قراءة الفاتحة أدلة صحيحة، والأصل الأصل في العموم أن يؤخذ به، وإنما قيل بأنها واجبة وليست بركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة من أدرك مع الإمام الركوع مع أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولعل مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أقوى المذاهب وأرجحها. قال مرتبة، فلا يجوز للإنسان أن يقرأ سورة الفاتحة منكسة، ولو قرأها منكسة لم تصح قراءته ولم تجزى ولم يكن مؤديا للركن، سواء كان التنكيس في الحروف أو في الكلمات أو في الآيات. مثال التنكيس في الحروف أن يقول الحجم، هذا تنكيس في الحروف. ومثال التنكيس في الآيات أن يقول لله الحمد رب العالمين. مثال التنكيس في الآيات أن يقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. فمن قرأها كذلك لم تصح صلاته ولا قراءته للفاتحة. قال وفيها 11 تشديدة، تشديدة تجعل الحرف بمثابة الحرفين، فإذا ألغى الإنسان الشدة كأنه ألغى حرفا من الفاتحة. وترك التشديد قد يترتب عليه ترك جميع المعنى، وقد يترتب عليه جزء ترك الجزء، فإن كان تركا للجميع فلا شك أن الصلاة لا تصح حينئذ. قال فإن ترك واحدة، أي واحدة من التشديدات أو حرفا، ولم يأتي بما ترك بعد ذلك لم تصح صلاته ولا قراءته للفاتحة. من كان غير قادر على قراءة الفاتحة ماذا يفعل؟ نقول له اكتبها أو اسمعها. مثال ذلك قال أنا أعجمي لا أتمكن من حفظ الفاتحة، قيل له اكتبها واقرأها في صلاتك من صحيفتك لتكون بذلك قد قرأت سورة الفاتحة. الأعجمي بلغة يلفظها باللغة العربية، قد يكتبها بحرفه الذي يحسنه فيكتب الحمد لله، قد يكتبه بالحروف اللاتينية أو غيره من أنواع الحروف لأنها هي التي يتمكن بقراءتها، لكن يكتب اللفظ العربي. وهكذا أيضا قد يكون هناك شخص أعمى فيكتب الفاتحة بالنقط التي يستخدمها من كان كذلك، أو يستعمل المسجل بحيث يردد مع المسجل قراءة الفاتحة يكون بذلك قد حقق هذا الركن. من عجز عن ذلك قلنا ننظر ماذا يقدر عليه، فإن أتى قدر على بعض الفاتحة قيل كذره بما يحصل بالتكرار به مقدار مماثل لقراءة الفاتحة، هي 7 آيات اقرأ وأنت حفظت آيتين اقرأهما 3 مرات ونصف، حفظ آية واحدة إلى كثرها 7. إذا عاجز عن ذلك حينئذ نقول سبح واحمد وكبر وهلل بمقدار ما يكون قد غلب على ظنك أنك وصلت إلى وقت يماثل وقت قراءة الفاتحة. لو تعارضت قراءة الفاتحة مع ركن آخر لا يتمكن الإنسان من الجمع بينهما، مثال ذلك قال أحد أمرين، إما أن نصلي جالسا وأقرأ الفاتحة، أو أصلي قائما ولا أستطيع قراءة الفاتحة. وازلنا ووجدنا قراءة الفاتحة مقدمة على غيرها، فمن ثم يصلي بقراءة ولو كان قاعدا. قراءة هذا الضمير يعود إلى الفاتحة. من امتنع قراءة الفاتحة قراءتها، هنا اسم جنسي يعود على المتكلم على القائل. من امتنع قراءته، قراءته مصدر الفاتحة يعني قائمة، قراءته يعني قراءة ذلك المصلي، لا تعود على المصلي. الركن الرابع الركوع، لقوله تعالى اركعوا، ولتعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته صفة الركوع وأمره بالركوع، والركوع هو الذي تدرك به الركعة، ما يدل على أنه ركن فيها. وأقله أي أقل مقدار مجزئ في الركوع أن ينحني، من لم ينحني فلا يقال بأنه قد ركع. من أين أخذنا هذا؟ من المدلول اللغوي لكلمة الركوع. قال أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، فإذا وصل إلى هذا المقدار قيل أتى بالقدر المجزئ. وأكمله أي أكمل الركوع أن يمد ظهره مستويا. فهذا هو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفعل في الركوع، كان يجعل رأسه حياله. لو قدر أنه ركع ولم يضع يديه على ركبتيه قيل أدى الركن. الركن الخامس الرفع من الركوع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته أن يرفع، وجمهور على أن الرفع من الركوع ركن في الصلاة خلافا لبعض الحنفية. لذلك تجدون الأحناف من إذا ركع نقرأ نقرة خفيفة ثم خر على الأرض ساجدا. هذا بناء على أن الرفع ليس ركن عندهم أو على أن القمانية ليس ركن كده. هناك طائفة منهم يقول لا الرفع ولا الطمأنينة ركن، وهناك طائفة تقول الرفع ركن والطمأنينة ليست ركن. والمشهور من مذهبهم أن كلا الأمرين ليس ركنا، ولا بد أن يكون هذا الرفع يقصد به الرفع الذي هو جزء من أجزاء الصلاة. الركن السادس الاعتدال، قائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بذلك، قال ولا تبطل إن طال، إشارة لخلاف بعض الحنفية. فإن منهم من قال إذا أطال الوقوف بعد الركوع بطلت صلاته بذلك. لماذا؟ قالوا أنه فعل فعلا في الصلاة ليس من جنسها. الصواب أن هذا من جنس الصلاة، هو أحد أفراده. بالنسبة لو رفع فزعا، لو رفع فزعا لأنه لم يقصد الرفع، الرفع ركن لابد فيه من نية، كل الأركان لابد فيها من نية، من فعل شيئا منها بدون نية لم يصح لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني قصد لو رفع ثم لابد أن يعود حتى رفعه من الركوع، هل يكفي استمراره في الرفع أو لا. مثال ذلك أيضا من سجد قبل إمامه سجدته باطلة، إذا رفع ولم يسجد فإنه لا يسجد، إذا سجد الإمام واستمر في سجوده حتى سجد الإمام، إن رفع وأتى بسجود آخر فهو أولى واحد، لكن إذا استمر هل يبطل سجوده بذلك؟ مثل هذه المسألة. وفيها قولان العلماء المشهور من المذهب أنه تبطل صلاته بذلك، لابد من الإتيان بسجود، وهذا مبنى على تفسير لفظة السجود، هل هو الانتقال من ركن إلى ركن، أو أن المراد بالسجود هو تلك الهيئة التي يضع بها الإنسان جبهته على الأرض، أو أن المراد الخرور. هذا قولا بنى عليهما هذا الخلاف. وأكمله أي أكمل السجود تمكين الجبهة والأنف سبعة الأعضاء، العضو الأول الجبهة والأنف، العضو الثاني والثالث الكفين، والثالث والرابع والخامس الركبتين، والسادس والسابع أطراف قدمين، كما في حديث ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. عند الفقهاء لابد من تمكين هذه الأعضاء من محل السجود. بعض الناس قد يرفع قدميه في السجود فنقول لم يصح له سجود، وبعض الناس يجعل مرفقيه على الأرض ويرفع كفيه فنقول هذا ليس بسجود معتبر. ما المقدار المجزئ؟ أن يضع جزءا من كل عضو على الأرض. قال ويعتبر أن يشترط ويلاحظ المقر، يعني المحل الذي تستقر فيه الأعضاء السبعة عند السجود. من محل سجوده متعلقة بتمكين، تمكين جبهته من محل سجوده، وتمكين أنفه من محل سجوده، وتمكين كفيه من محل سجوده. في الركنية قال وأقله وضع جزء من كل عضو. لو وضع أسبوع على الأرض قال يجزئ أدى الركن. كيف رفع؟ لحظة، إذا تكاملت أعضاء السجود على الأرض في لحظة واحدة أدى الركن، إذا رفع أخطأ وأذنب إذا رفع قبل إمامه، لكنه تصح الصلاة. سيعود تعديل النظر، صلاته صحيحة لكن الكلام هل يجوز له ذلك أو لا؟ واضح المسألة؟ وهو ساجد احتاج راغب في أن يحك ساقه، فرفع إحدى فرفع قدميه وحكهما ببعض ثم عادهما أو لم يعد، هل يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز، هذا حركة بدل الصلاة، ليتنافى مع معنى السجود. قل هو لم يسجد سجودا كاملا. ليس بعذرانا. سم. ما هو بعذرانا. كان يحتاج فيه. عذر في أي شيء. حق. نعم. عضو فهو حق. أول شيء نحتاج إلى معرفة. هل علاج الحكة هو الحق؟ هو حق بما شيء. قد يكون الحك زائد أو يزيد، يعني هذا موطن تنتقله الآن يتضرر بالإبقاء، فلا بد من ملاحظة شروط إباحة الحكم بالضرر. هل يقوم غيره مقامه؟ يمكن يحكهم الساقين، فلا بد هنا هذه من مواطن الضرورة تشترط فيها وتوفر شروط الضرورة. اتخذ الكفاية بأقل شيء من الأعضاء في مسألة وضع الأعضاء. لماذا قال إنه يقتصر على أقل وضع جزء من الكتاب؟ الركن يتحقق بذلك، لكن هناك واجبات ومستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن يسجدوا على سبعة أعظم، فإذا وضعها لحظة أو على جزء منها صدق عليه أنه قد سجد على هذا العظم. ومن طبق الشيء على قد اعتزاز عن هذا. نعم، عند على سبعة أعضاء، سبعة نكر التوافق الزمني شروط على جميع الأعضاء. نعم لابد، لأنه لا يكون سجودا إلا بوضع الأعضاء السبع في وقت واحد. لو وضع أعضاءه على الأرض في أوقات متفاوتة لم يصدق عليه أنه قد سجد في لحظة من هذه اللحظات. الأنف وجبهة يظهر أنهم عضو واحد، فلو وضع جبهته دون أنفه أو العفو جاز مع الكراهة. قال فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش نظرنا، فإن انكبت القطن وتضاغط فحينئذ يصح فعله. قد مر بنا فيما مضى أن بعض الناس يضع طاولة يصلي على الكرسي فيضع الطاولة أمامه، إذا أراد السجود وضع رأسه عليه، يقول هذا ليس بمشروع ولا يجوز فعله. من قدر على السجود سجد على الأرض، من لم يقدر فإن البديل الشرعي الذي جاء في أمثاله الإمام، ما السجود على طاولة ونحوها فهذا لم يأتي به الدليل الشرعي. وصلى على الكرسي خلنا نشوف هذه، ويصح سجوده على كمه وذيله، فإذا كان هناك كم طويل فوضع يده عليه وكانت رجله عليه أثناء السجود صح، لأنه يصدق عليه أنه سجد على. لكنه من الأمور المكروهة إذا لم يكن هناك عذر. قد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يتقون الشمس في السجود بثياب. إذا عجز الإنسان عن السجود على الجبهة سقط عن كل الواجب، لأن الأصل سجود الوجه والجبهة، فإذا لم يفعلها فإنه يؤمن ما يؤمن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ونجعلنا وإياكم من الناس المتقين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البسملة هل هي من الفاتحة؟ الصواب أنها ليست من الفاتحة. في مذهب الإمام الشافعي أن البسملة من الفاتحة، ولذلك يستحبون الجهر بها في القراءة. وعند مالك يقول قراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلاة بدعة، لا جهرا ولا سرا، ما يجوز عنده تقرأ لا جهر ولا سر. يستدل بحديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يبتدئون الصلاة به الحمد لله رب. وعند أحمد وأبي حنيفة أنها آية أتي بها للفصل بين السور ليست من الفاتحة، ومن ثم عندهما عند أحمد وأبي حنيفة أن البسملة ليست من الفاتحة، ولو صلى بدون أن يقرأ البسملة صح الصلاة. وقد استدله بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإنه قد ذكر الحمد لله ولم يذكر البسمله. قول سبحان ربي العظيم هذا ليس من أركان الصلاة، إنما هو من واجبات. إذا فات الإنسان لعذر لم يلزم. نعم الصواب نعم. سبحانه في إن شاء الله في الواجب. جاهز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع له خمره يسر.